وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة وفي أول الشروع للصلاة، وقلنا بأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام أو أراد رفع يديه حذو منكبيه مع التكبير أن يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا سنة، يعني رفع اليدين سنة. ثم بعد ذلك قال الله أكبر، لا يصح أن يقول الله أكبر، ولا يصح أن يقول الله أعظم أو أعز أو أجل أو أكرم، ولا يصح أن يقول إكبار، وإنما يقول الله أكبر. فإذا قالها أعاد يديه فوضع أو سعى، جعل أو مسك في اليد اليمين اليد اليسرى، مسكا من ذا الكوع عند السرة تحت السرة، ولو جعلها فوق السرة أو على السرة فلا بأس في ذلك، فإنه يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه، ثم يقبض بباطن اليمين الكوع لليد الشمال، ويكون ذلك تحت السرة أو فوق السرة أو على السرة. ثم بعد ذلك يشرع في دعاء الاستفتاح على ما سيأتينا إن شاء الله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي على ما سيأتي موضحا. إذا كبر لا يغمض عينيه ولا يرفعهما إلى السماء، وإنما ينظر بهما إلى موضع سجوده، ينظر بهما إلى موضع سجوده، فهذا أدعى للخشوع وأدعى للانقياد وأدعى للاستحضار بأنه واقف بين المرء بين يدي خالقه، لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يقلب نظره يمينا وشمالا ولا يغمض عينيه، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. من كان في الحرم، فذكر العلماء بأنه إذا كان وجود الطائفين والمارين والغابين والرائحين يشغله فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان لا يشغله ذلك فإنه ينظر إلى عين الكعبة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وسن له أيضا نذره إلى غيره، يعني من السنن، من السنن الاستفتاح، ومن السنن البسملة، ومن السنن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنن أن ينظر في الصلاة إلى موضع سجوده، ومن السنن أن يرفع يديه حذو منكبيه. نذكر هنا حادثة الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى العراق في طلب العلم، والتقى بمحمد بن الحسن وأبو يوسف، فسألوه أول بما تبدأ الصلاة، قال تبدأ بسنة وبفرضين، عرفوا أنه طالب علم، تبدأ بسنة وبفرضين، ما هما؟ تبدأ بسنة وبفرضين، السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه، والفرضين النية، لأنه يعني من شروط الصلاة النية وقراءة الفاتح والتكبير، النية والتكبير. وأما السنة فهي رفع اليدين حذو المنكبين فعرفوا أنه طالب علم. وربما في آخر لقائنا اليوم إن شاء الله نذكر ما دار بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف حينما ذهب إليهما في الكوفة، وكان قبل ذلك عند الإمام مالك في المدينة رحم الله جميعا. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم. لقول أبي هريرة، وأبو هريرة هو الصحابي الجليل واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقلنا بأنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. فلما جاء عليه الصلاة والسلام من خيبر وجد أبو هريرة في المدينة، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة. ويقول رضي الله عنه: لم يكن أحد يلازم رسول الله أو يكثر الحديث مثلي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا عبده. وإلا فإن أبا هريرة رضي الله عنه واسمه كما قلنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة. وهنا يذكر ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا في صلاتهم ينظرون إلى موضع سجودهم. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة. يعني كانوا قبل ذلك في بداية الأمر إذا كبر الإنسان بدأ ينظر إلى السماء في بداية ذلك. فلما نزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون حصل لهم الانحياز الكامل والإقبال على الصلاة والتذلل بين يدي الله عز وجل، وذلك لئلا يرفع الإنسان رأسه إلى السماء ولا يدير نظره يمينا ولا شمالا، وإنما ينظر إلى موضع السجود، فهذا أدعى للخشوع. نعم. فلما نزل الذين هم في سراجهم خاشعون رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم، ولأنه أخشع للمصلي. يعني ما السبب؟ قال لأنه أخشع للمصلي، فيكون فيه الخشوع ويكون فيه الانحياز ويكون فيه التذلل. وقد ورد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو ينظر إلى موضع سجوده. نعم. ولأنه أكثر للمصلي وأكف لبصره. وأكف لبصره، يعني مثلا لما إذا رفع بصره نظر هنا ثم نظر هنا ونظر إلى رجل أو إلى طائر أو إلى شيء في عنان السماء وإلى الجهة الأخرى، لكن إذا قصر نظره على موضع السجود فهذا أدعى للخشوع. نعم. إلا إذا كان المصلي في صلاة خوف. إذا كان في صلاة خوف ويخشى أن يأتي العدو من جهة الأمام أو من جهة اليمين أو من جهة اليسار، فقد يباغته العدو دون أن يشعر. فإذا كان في صلاة خوف فلا مانع من أن يرفع طرفه لأجل أن لا يؤتى على غره. نعم. إلا إذا كان المصلي في صلاة خوف من عدو ونعلو كخائف ضياعه من مالك ونعلو. إنسان عنده مال يخشى أن تضيع عنده إبل، ويخشى أن تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، عنده غنم، عنده شيء يخاف عليه، فلا مانع أن ينظر إلى أن ينظر إلى ما كان أمامه حفاظا على ماله. وأما إذا لم يكن هناك هدف فلا ينظر إلى الأعلى ولا إلى ذات اليمين ولا إلى ذات الشمال، وإنما ينظر إلى موضع السجود. نعم. فينظر إلى جهة العدو وماله لهذا إلى ذلك دفعا للضرر. دفعا للضرر، لأنه لو طأطأ رأسه ونظر إلى موضع السجود ربما إذا كان عنده جمل يخرج من أين ذهب لا يجد، إذا كان عنده غنم قد تخرج إذا كان هناك عدو قد يراغته فيسبب له ذلك ضررا، فلأجل دفع الضرر يرفع رأسه. وإذا كان هذا غير وارد فإنه ينظر إلى موضع سجوده. ثم يستفسد فيقول بعد أن يعني بعد أن يكبر وينتهي من الرفع ويضع اليد اليمين على الشمال وينظر إلى موضع السجود، لأن لكل سنة ما العمل؟ قال يستفتح، يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة، يعني ليس واجبا في الصلاة، بحيث إذا تركه قلنا لا بد من سجود السهو، وليس ركنا معنى إذا تركه قلنا لا بد من الاتيان به، بل هو سنة. نعم. ثم يستفتح فيقول ما ورده فيقول ما روت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، فهي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرى بما يقول، فروت لنا أنه كان يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. نعم. فيقول ما روت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك هذا وارد، ولو أتى بغيره وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض، ولو أتى اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فكذلك حسن يعاون الاستفتاح وارد. فإذا أتى على أي هيئة نقلت إلينا نقلا صحيحا جاز ذلك. طيب ما حكم دعاء الاستفتاح؟ نقول حكم دعاء الاستفتاح سنة، إذا أتى به الإنسان حصل له الأجر والغني، وإذا لم يأتي به فصلاته صحيحة، يعني لو قال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره فنقول حسن، لو قال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا حسن، لو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قلنا الصلاة صحيحة، لأن هذه سنن يؤتى بها قبل قراءة الفاتحة، فلو ترك الإنسان فالصلاة صحيحة، لكن يعتبر أخل بهذه السنن وقصر في الإتيان بها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله، يعني معنى لا إله إلا الله يعني لا إله يعبد بحق، وإلا كثير من الناس يعبدون الجن، يعبدون الشياطين، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام، لكن معنى لا إله إلا الله لا إله يعبد بحق، لأن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله إنما هي باطل وليست حقا. نعم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن أبي سعيد مثله، رواه الترمذي والنسائي ورواه أنس أيضا وعمل به عمر بين يدي أصحابه عمل بهذا الدعاء، قاله عمر بمشهد من صحابة رسول الله فأقروه عليه، من الذي عمل به؟ عمر. سمعه ممن؟ من رسول الله، ورأت أم المؤمنين عائشة، فقاله عمر بمشهد وجمع من صحابة رسول الله فلم ينكر عليه أحد. وعمل به عمر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره إمامنا. نعم. وجوز الافتتاح بغيره، يعني ما نقول لا يجوز الافتتاح إلا بهذا الدعاء، يجوز أن يستفتح الإنسان صلاته بهذا الدعاء وبغيره، ولكن صاحبنا رحمه اختار هذا لأن عمر رضي الله عنه كان يستفتح به بمحضر وبجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروه عليه، وأقرب الناس إلى رسول الله وهي الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يروي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بهذا الدعاء. وقوله سبحانك أي تنزيها لك أما لا يليق بك من النقائص والرذائل. معنى سبحانك التنزيه عما لا يليق بجلال الله من أي نقص أو رذيلة. وبحمدك أي بحمدك سبحته. وتبارك اسمك أي كثرة البركة فيه. وهو مختص به تعالى ولذلك لم يتصرف لذلك مختص به تعالى. ما نقول تبارك زيدون، تبارك عمرون، تبارك بكرون، تبارك خازن، مختص به تعالى. فالله هو الذي يتبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك. فهذا مختص بالله عز وجل. فكلمة تبارك لا تقال إلا للمولى سبحانه وتعالى. فما نقول تبارك أبوك أو تبارك أمك أو تبارك أخوك أو جارك. لا، الذي يتبارك هو الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى آخر. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعدك. وقال جدك معناه ارتفع قدرك وعظم. وقال الحسن الجد الغنى، فالمعنى ارتفع غناك أن يساويك غنى أحد، أن يساويه أي غنى من جهة أخرى. فلا يساوي غنى الله غنى أي مخلوق. فالمعنى ارتفع غناك أن يساويه غنى أحد من خلقه. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد وترجى رحمته. يعني لا إله يستحق العبادة، لا إله يستحق العبادة. وإلا فإنه مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ما نعرف إلا رحمن اليمامة. فلا ليس هناك إله يستحق العبادة إلا المولى عز وجل، فهو وحده المستحق دون سواه. وإلا فإن هناك من يعبد كما قلنا الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والملائكة والجن إلى آخره. والبقر، حتى بعض الحيوان يعبدون البقر. ولا إله غير أي لا إله يستحق أن يعبد وترجى رحمته وتخاف سطوته غيره. ثم يستعيد فيقول، ثم بعد أن ينتهي من دعاء الاستفتاح ويكتمل على هذه الصيغة أو على الصيغ الأخرى الواردة بسند صحيح، يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فحسن. أولا يكفر، والتكبير هذا ركن من أركان الصلاة. ثم يدعو بدعاء الاستفتاح وهو سنة، ثم يستعيذ وهو سنة، ثم يأتي بالبسملة وهي سنة، ثم يأتي بالفاتحة وهي ركن. ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعناه إذا أردت قراءته، إذا أردت أن تشرع في القراءة فقبل أن تبدأ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أتبعه الإنسان بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فحسن. أي إذا أردت القراءة وتحصل إجازة بكل ما أبدى معناه، بكل ما أدى ذلك. يعني لو قال إنسان أعوذ بالله من الشيطان، أستعيذ بالله من نزغات الشيطان وتوهيمه، أستعيذ بالله من شره ونفسه، أي عبارة يأتي بها حسن. لكن إذا أجاء بهذه الصيغة فهي الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتبعها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسن الاستعادة بكل ما أدى معناها، لكن ما ذكر أولى، لكن ما ذكر وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولى من غيره، وإذا لم يأتي بهذا وجاء بغيره فحسن. نعم. ومعنى أعوذ أي ألجأ، والشيطان اسم كل متمرد عاد وتقدم ما فيه. ثم يقرأ بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم يقرأ البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم لحديث معين المجمري أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قبل الفاتحة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن وهي الفاتحة. نعم. ثم قال والذي نفسي بيدك، أقسم أبو هريرة. نعم. والذي نفسي بيدك إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه حاول أن يطبقها كاملة. نعم. ثم قال والذي نفسي بيدك إني لأشبهكم ثلاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. وإن ترك الاستفتاء ولو عمدا فالصلاة صحيحة، ولو ترك البسملة ولو عمدا فالصلاة صحيحة، ولو ترك التعول ولو عمدا فالصلاة صحيحة. بمعنى لو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. ولو ترك الاستعاذة ولو ترك الاستفتاء ولو عمدا حتى تعود أو تعود حتى بسمل. نعم. أو البسملة حتى أغلب القراءة سقط، يعني صلاته صحيحة إن أتى بها فحسن، وإن لم يأتي بها فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. وهي أي البسملة آية من القرآن، نقول آية من القرآن وليست من الفاتحة، آية من القرآن لأجل أن تفصل بين السور، بين سورة وسورة، هي آية من كتاب الله وليست من الفاتحة، لأن قلنا آية من الفاتحة يلزم الإنسان أن يقرأ بها، يلزم الإنسان أن يسمي، لكن هي آية يؤتى بها للفصل بين سورة وسورة عدا سورة التوبة على ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. لما روى ابن المنذر بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وعدها آية ولم يقل عدها آية من الفاتحة، لأن لو قلنا عدها آية من الفاتحة للزمت قراءتها، لكن عدها آية يعني آية من كتاب الله إن قرأ بها الإنسان فحسن، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيحة. نعم. والحمد لله رب العالمين آيتين. نعم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، وليست جزءا من الفاتحة، لأن إذا قلنا إنها جزء من الفاتحة لزم الإنسان أن يقرأ بها ولا تصح صلاته بدونها، لكن نقول إنها آية، وأما الفاتحة فأولها الحمد لله رب العالمين. نعم. فاصلة بين كل سورتين، فاصلة بين كل سورتين. نعم. وفي أول الفاتحة سوى براءة فيقرأ سورة براءة فلا يؤتى بها لأنها نزلت في أحكام السيف والقتال. نعم. فيقرأ ابتداؤها بها أي البسملة لنزولها بالسيف، ولا تكتب أمام السيف، ولا تكتب أمام السيف، لأن الشعر فيه مفاخرة وفيه كلام قد يكون مثلا في غير محله، مدح في غير محله أو هجاء في غير محله، والبسملة تصان عن أن توضع في الشعر الذي فيه المدح المبالغ فيه أو الهجاء المبالغ فيه. نعم. ولا تكتب أمام الشعر ولا ماء. نعم. نقله ابن الحكم وذكر الشعبي أنهم كانوا يكرهون، قال القاضي لأنه يسوب الكذب و... والهج غالبا لأن الشعر غالبا في سب إما مدح مثلا مدح يقول بلغنا البر حتى ضاق عنا ونحن بلغنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا صبيا فسر له جبابر ساجدين إلى آخر والهجاء الله أعلم ما يقول فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا إلى فكلام يعني يتعزم بذكره فلذلك يصال أن توضع بسم الله الرحمن الرحيم أمامه أو في أعلاه. نعم. وتستعد في ابتداء جميع الأفعال. نعم. وكتابتها الكتابات والمراسلات يكتب الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم في جميع كتاباته في جميع مراسلاته في جميع العهود في جميع المواثيق في جميع العقود التي تكون بين الناس يتفتح أو تتفتح بالبسملة. نعم. وكتابتها أوائل الكتب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكتب العقد بينه وبين أهل مكة في صلح الحديبية لما كتب أمر علي رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ما نعرف إلا رحمن اليمامة فإنما أكتب باسمك اللهم إلى آخر ما مر في ذلك. نعم. ويخير في الجهر بها خارج الصلاة في خارج الصلاة ويخير أنه يعني مثلا إذا كان يقرأ أن يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يخير إما أن يجهر وإما أن يأتي بها بصوت خافض. نعم. ولا يسن الجهر بشيء من ذلك أي الاستفتاح والتعوذ ولا يسن الجهر يعني وإنما الاستفتاح والتعوذ والبسملة يأتي بها سرا بحيث يسمع نفسه أما لو قال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك هذا نقول ما هو وإنما قلها بصوت خافض وأسمع نفسك فإذا أردت الشروع في القراءة قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلا يشرع رفع الصوت بها. نعم. ولا يسن جهر بشيء من ذلك أي الاستفتاح والتعوذ والبسملة كلها يأتي بها الإنسان بصوت خافض بحيث يسمع نفسه ثم يقول إذا كان إماما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أنهما يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بدون أن يقولون بسم الله الرحمن الرحيم بدليل وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون الشرطان كانوا يستفتحون الصلاة أول ما يستفتحها على أنهم يسمعون يقول الحمد لله رب العالمين بينما البسملة والتعوذ والاستفتاح يأتي به سرا فلا يسمعه أحد وإنما يسمع نفسه فقط. نعم. متفق عليه متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. ومعناه أن الذي يسمعه منهم الحمد الحمد لله العالمين يعني الراوي يسمع من رسول الله ويسمع من أبي بكر ويسمع من عمر صلى الله على رسول الله ورضي عن أبي بكر وعمر يسمع منهم الحمد لله رب العالمين وأما التعوذ والاستفتاح والبسملة فهو لا يسمعها لأنهم يأتون بها سرا. نعم. كما يدل عليه قوله فيما رأوا أنه قتادة فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفي لفظ فكلهم يكفي بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقرأها سرا بحيث يسمع نفسه وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما رواه ابن شاهين وعجب مما تقدم أن البسملة ليست آية من أول الفاتحة. البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من كتاب الله تكون فاصلة بين السورة والسورة، وهي آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست من الفاتحة. ما الدليل على هذا؟ أنهم كانوا يبدأون الفاتحة بالحمد لله، يقرأ الواحد منهم الحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية من الفاتحة لسمعناهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر. نعم. وعلم مما تقدم أن البسملة ليست آية من أول الفاتحة ولا في غيرها، لحديث قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. الحديث رواه مسلم. ولو كانت آية لعدها وبدأ بها آية. لعدها لقال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فيها التمجيد للمولى عز وجل والثناء عليه، والحمد لله رب العالمين فيها كذا.